الاستاذ تبعت اسئله استعداد للشيخ يعني كاننا نايمين في الدره. خلي بالك بقى الشيخ الدرس هيخليه ساعه وربع والفرض ان في موعد او الله موعد كان بعد يوم الاثنين يعني موعد فرض هكذا فيعني ايه يعملوا معروف لان كل مره بيقف فيها بالطريقه دي بيتعب جدا وبعدين بيروح جالس ولا وراه ما يلاقيش قوه دافعه عن يجي تاني. معلش يعني قليل دائم خير من كثير ايه منقطع. مش كل واحد يستحلف بالاسئله بلاش اسئله النهارده طبعا في موعد هنعمل ايه يعني. والله كنا عازمين على ان الاسئله تكون كلها النهارده ولو سهرنا الى اي وقت يعني. انما خلاص موعد ضروري وجاء مفاجئا وبدل من ان نعتذر عن الدرس طيب التزمنا بالدرس بس ايه يعني اسمحوا لنا كده الدرس ينتهي وننصرف الشفت. كل مرة هنقول كده لا احنا لسه بنفكر في درس يوم السبت عشان الشيخ يشرح فيه باب الصيام عشان يأتي باب الصيام يخشى ان الايام تتتابع واما يحاش يشرح او يرى. هو طبعا كتاب الصيام شرح كثيرا ولكن الناس باستمرار عايزين ليه واحد يشرح كتاب الصيام ده لغاية لما انت عايش يقولك تبطل شرح انت لما موت تبطل شرح كتاب الصيام وده ينفع دين انما ده واقع بئيس. هقرأ حديث تاني ولا بلاش حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حاجة احسن من كلام النبي؟ ما انتش فاهمه زي بعض بس هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قول عليه الصلاة والسلام دايما كل ما تسمع قال عايز اقول عليه الصلاة والسلام انت كذاب. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. واخد بالك واحد بيسأل عن الخير عشان يعلبه كويس جدا انما حذيفة بيسأل عن ايه عن الشر خايف يقع فيه. واخد بالك ودي طبعا من فتنة حذيفة مخافة وربنا سبحانه وتعالى تعرف حذيفة ده له اسرار وله خصوصيات فجعل الله على يدي هذا الحديث بما فيه من هذه الايه النبوءات العظيمة جدا. وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهلية عليه الصلاة والسلام انا كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. الجزء ده موجود فين؟ في البخاري في الفتح وكتاب المناقب وعند مسلم وشرح النووي. طيب فقلت يا رسول الله عليه الصلاه انا كنا في جاهليه وشر فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت فما العصمه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال السيف. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا السيف بقيه؟ قال نعم تكون اماره على اقذاء وهدنه على ايه؟ على دخن. وعند ابي داود طبعا القدر ده عند احمد وابي داود والبغوي وعند ابي داود هدنة على دقن. قال قلت يا رسول الله ما الهدنة على دقن؟ قال لا ترجع قلوب اقوام الى ما كانت عليه لا ترجع قلوب اقوام الى ما كانت عليه. وعند البخاري ومسلم والبغوي وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دقن. قال حذيفة يعني وما دقنه يعني رسول الله عليه السلام؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي رواية قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاثا. والقدر ده عند ابي نعيم وابي داود. وفي رواية الحاكم فأعدت قولي عليه فقال في الثالثة فتنة واختلاف. وعند ابن أبي شيبة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه إيه؟ ثلاث مرات بدل من أن يقول ثلاثا يعني قال ثلاث مرات. قال قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وده أرض عند مصنف ابن أبي شيبة. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. من أجابهم إليها قذفوه إيه؟

قد اجمع عليها العلماء، فلا يحل لك ان تخالف اجماع الامة بالادلة التي دلت على حجية الاجماع. وان كانت الامة قد اختلفت في حكم هذه المسألة، فالله عز وجل قد اوجب عليك مسلكا محددا عند وقوع الاختلاف، في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فاذا اختلفت الامه قاعدتهم واعتبرنا بقوله تعالى: اذا ضربتم في سبيل الله ستبينوا. اذا قلت له ان فلانا هذا يصلي، فيقول: ليست الصلاة دليلا على الاسلام. طيب زعماؤهم يقولون هكذا، فكانت النتيجة تكفير عموم الناس. وبعض الاتباع طرد هذه القاعدة، فكفر ايضا التيار الاسلامي. فاذا قيل له: هذا رجل سني ملتحي، تقول: اللحية ليست دليلا على الاسلام. تاخد بالك؟ فلما هذا مقتضى القاعدة، فلما طرد هذه القاعدة كفر عامة الناس الا جماعته. دي مثلا بالنسبه لبتوع التوقف. هناك جماعه ثانيه تسمى الجماعه السريه، وهم الذين يرون وجوب الاستصرار بالدعوه على اعتبار اننا الان في مكه، ويعتبرون الذين يجهرون بالدعوه قد وقعوا في مخالفه وخطا ومعصيه شرعا، وحيث انهم يستحلون هذا الامر فقد كفروهم. فقلت لواحد منهم في مرة: أنتم تكفرون زعماء الجماعة الفلانية؟ قال: لا، لا نكفرهم، شيوخنا لا يكفرونهم. قلت له: لماذا؟ قال: لأنهم أصدقاء. أصدقاء؟ أي والله يا أخوانا، والله هذا حدث، لأنهم أصدقاء. طيب ثم إنه بعد ذلك، أنت شوف أنه مشين في خطين. الخط الأولاني أنه يتبين عقائد الناس أولا، وهذا خلاف مجرد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس ولا أن أنقب عما في قلوبهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال لأسامة بن زيد: هل شققت عن قلبه؟ انتوا عارفين قصة اسامة رضي الله تعالى عنه. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين: اذا لم يجبه بما في ذهنه كفره. نمرة ثلاثة: انه طرد هذه القاعدة فكفر عامة المسلمين حتى اهل السنة منهم. نمرة اربعة: انه طبق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. فاذا كفر زيدا يقول لك: زيد هذا كافر. ان لم تكفر زيدا كفرك انت ايضا. ثم كفر من لم يكفر، وصارت السلسلة حتى يتوسع القوم في تكفير الناس. طبق نفس هذا الكلام بالضبط على هؤلاء الذين يزعمون انهم زعماء السلفية. جماعات جديدة من جماعات التبديع، التبديع والهجرة، نسأل الله السلامة والعافية. اولا يختبروا، ورأسهم ربيع المدخلي او المدخلي، يختبر موقفك من سيد قطب. مين نمرة واحد؟ ماذا تقول في سيد قطب؟ فإن لم تجبه توقف فيك. وأحالك على كتبه لتقرأها أولا. وإن احتججت بسيد رحمة الله عليه أو أثنيت عليه في أي جانب من الجوانب بدعك، ثم بدع من لم يبدعك، وهكذا تمشي السلسلة حتى بدع، لا أقول معظم الدعاء بل جميع الدعاء الذين يعملون على الساحة الآن، وهو قطار يسير لا يتوقف، وهي عصابة مكونة من حوالي 5 أشخاص يريدون أن يهيمنوا على الحركة السلفية في الأرض، وليس عندهم أي ليس له لا ما هو ليس من أهل العلم، هؤلاء ليسوا من أهل العلم، وكتبهم مليئة بالتدليس على العلماء، وإمامهم ربيع المدخلي الذي عده حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إماما لأهل السنة والجماعة في هذا العصر. سأقرأ عليكم بعد قليل كتابا بعنوان المعيار، المعيار هذا لرجل من بلاد الحجاز انتقد فيه رسالة الدكتوراه الخاصة بربيع المدخلي، لكن هؤلاء الحاصل أنهم يطبقون نفس المنهج سواء بسواء، نفس المنهج. ما هو موقفك من سيد قطب؟ الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله في الإسكندرية احتج بكلام السيد قطب، فسجل فيه هذا الضال شريطين، يتهمه بأنه قطبي سروري وما إلى ذلك. أي واحد يحتج بمقالة السيد قطب؟ بكر بن عبد الله أبو زيد، تعرفين ربيع المدخلي بعد أن ألف كتابا كاد أن يكثر فيه سيد قطب، أرسل بهذا الكتاب إلى الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ليقدم للكتاب، ولعلي قرأت عليكم تعقيب بكر بن عبد الله حفظه الله وأعلى قدره على هذا الرجل، وقال في النهاية يعني كان ينبغي أن تحسن به الظن كما فعل سلفنا الصالح شيخ الإسلام ابن تيمية مع أهل البدع، الإمام ابن القيم مع الهروي في منازل السائرين، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يذكر ما لهم وما عليهم وهكذا حسناتهم وسيئاتهم، أبدا. فرحوا طايح في بكر بن عبد الله أبو زيد، بل وطاح في شيخ الإسلام تيمية وفي تلميذه ابن القيم وفي الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وخطأ جميع هؤلاء وقال ما كان عليه سلفنا الصالح أن يذكروا أهل البدع ببدعهم وألا يثنوا عليهم أبدا. أنتوا فاكرين الكلام ده؟ سأقرأ عليكم على كل حال طرف منه، ولننظر بعد ذلك في مسلك ربيع المدخلي الدكتور الأستاذ الكرفي ورئيس قسم الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، الذي خلع عليه حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لقب إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر. كان ما فيش عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان الكلام ده في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان ما فيش نصر الدين الألباني رحمه الله، وكان ما فيش ابن عثيمين حفظه الله، كان ما فيش بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله، ما فيش، كل الناس دول ما فيش. الله، ما فيش لجنة الفتوى. طب في لجنة للفتوى في بلاد الحجاز، هيئة لكبار العلماء وهيئة لكبار العلماء في كل مكان، كل هؤلاء ضاعوا ولم يبق إلا ربيع المدخلي، سبحان الله العظيم. فهذه جماعات جديدة تطبق نفس المنهج، يعني هذا الضال الذي كان في جماعة تكفير هو لم يغير أسلوبه ولا طريقته، حذف كلمة تكفير ووضع بدلا منها كلمة تبديع بس،